الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي أهم ما وقع من أحداث في السنة الثالثة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نستعرضها ثم ننتقل إلى أول أحداث السنة الرابعة. قال: إن أهم ما وقع في هذه السنة الثالثة من سنوات الهجرة المباركة، من أهم ما وقع فيها من أحداث ذات خطأ وشان، قال: يمكن ذكر إذا النقاط التالية. أولا، أخذ كعب بن الأشرف اليهودي الذي بسط يده ولسانه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يؤذيهم ويسير لهم ويؤلف المشركين واليهود عليهم. قتله محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كعب بن أشرف اليهودي كاد لرسول الله والمؤمنين وفعل الأعاجيب وألد المشركين، إذا انتخان معاهدته واستوجب القتل فقتل. هذا إلى آية الله. ثاني الأحداث: وقوع غزوة أحد واستشهاد قرابة 70 رجلا مسلما فيها ونحن 30 مشركا، ومن بين الشهداء 4 مهاجرين، وهم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جهش وشماس بن عثمان، ومن بين الأنصار أنس بن نضر وسعد بن الربيع وعمر بن جموح وعبد الله بن عمرو بن حرام، ومن مسلم اليهود مخيريق رضي الله تعالى عنه. هذا من مسلم اليهود المدينة استشهد يومئذ. وثالث الأحداث: غزوة حمراء الأسد في اليوم الثاني بعد يوم أحد، وهذا كله مضى وعلمناه، هذه خلاصة فقط. رابعا: غزوة ذي أمر، وهو ماء بمجيء لغطفان، وتقدمت أيضا غزوة الفوع من نجرة من بحران المهد كذلك. سرية زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرية محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف اليهودي، ولادة الحسن ابن علي رضي الله عنه في هذه السنة، وحمل فاطمة بالحسين بعد 50 يوما من ولادتها، وأخيرا حمل جميلة بنت عبد الله بن عبيد بعبد الله بن حنبلاء غسيل الملائكة، وذلك في شوال ليلة الأحد. هذه أحداث أو خلاصة أحداث السنة الثالثة. وهيا بنا إلى أحداث السنة الرابعة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم: أحداث السنة الرابعة من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة الرابعة من سنوات الهجرة المباركة، وأول أحداثها حدث الرجيع. ما هو الرجيع؟ الرجيع ما له ذيل بناحية الحجاز يقع قريبا مما بين مكة وعسان، هذا الرجيع. قال في هذه السنة قدم نفر من عضل والقارة قبيلتان، قدم هذا الوفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وذكروا أي رجال الوفد ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم أن فيهم إسلاما وأن لهم رغبة في أن يبعث معهم نفرا يفقهونهم في الدين، وهو مجرد هدى. قال فبعث صلى الله عليه وسلم معهم ستة نفر هم مرتد بن أبي مرتد الغنوي وخالد بن أبي البكير الليثي وعاصم ابن ثابت الأوسي وحبيب ابن عدي وزيد ابن الدثنة البرابي وعبد الله ابن طارق حليف بني ذكر. وأمر عليه صلى الله عليه وسلم مرتد ابن أبي مرتد الغنوي وساره. وأما عليه صلى الله عليه وسلم مرتد ابن أبي مرتد الغنوي وساروا حتى إذا بلغوا الرجيع غدروا بهم حتى إذا بلغوا الرجيع غدر بهم النفر الذين طلبوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفقهوهم في الدين، حيث استطرقوا عليهم حي من هذيل يقال لهم بني الإحيان فجاءوا في مئة رجل، ماذا يصنع ستة أمتار مع مئة؟ فلجأ المسلمون إلى جبل حولهم حيث لا طاقة لهم بقتال مئة رجل وهم ستة رجال. قال فاستنزلوهم بعهد قطعوا لهم بأنهم لا يمسون بسوء، فاستنزلوهم طلبوا نزولهم من الجبل على عهد منهم أن لا يغدروا بهم وأن لا يمسون بسوء. فقال عاصم والله لا أنزل على عهد كافر. عاصم أحد رجال الستة قال والله لا أنزل على عهد كافر، والكافر غدار، والذي لا يؤمن بالله ولقائه كل سلوكه هابط لا يوثق فيه. قال اللهم خبر نبيك عنا. قال والله لا أنزل على عهد كافر. ثم سأل الله تعالى قائلا اللهم خبر نبيك عنا، أي بهذا الذي حدث. وقاتلهم هو ومرزد وخالد ابن البكور ونجال ابن الدثنة وحبيب وعبد الله بن طارق فألصقوهم بالحجاز. فقال عبد الله هذا أول الغدر، قال لهم مواجه هذا أول الغدر، فقتلوه فألحقوه برفيقيه وانطلقوا بابن الدثنة وخبيب فباعوهما بمكة، فاشترى خبيبا بني الحارث، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث يوم بدر، فاشتروه ليقتلوه بالحارث، فسجنوه في بيت ناوية مولاة حجر ابن أبي إيهاب فبين ما هو عندها وقد استعار منها موسى 60 ليستحد بها وفي بيتها فطلع منها أنت ولو 60 ليحلق به عانته وعرف أنه سيقتل وعاد أن يتطيب ويتمرمط قبل قتله. قال حتى إذا قتل يكون نظيفا من شعر عانته إذ جاءه صبي يدب إليه وهو يحلق والسكين أو الموسى في يديه فجاء صبي يحبو يدب إليه فجلس على فخذه وهو يستحب والموسى في يده فلما رأته المرأة صاحت فقال لها أتخشين أن أقتله إن الغدر ليس من شأننا. قال فدكت المرأة فكانت المرأة تقول بعد ذلك ما رأيت أسيرا خيرا من قبيل لقد رأيته وما بمكة من ثمر وإن في يده لقطا أو عنقود من عنب يأكله ما كان إلا رزقا رزقه الله عز وجل. شأنه شأن مريم أيام كانت في محرابها وزكريا يدخل عليها فيجدها تأكل فاكهة الشتاء فالصيف وفاكهة الصيف الشتاء ويسألها فتقول من عند الله أن لك هذا تقول هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فخبيب السجين رضي الله عنه وهو يجيب والملائكة تضع بين يديه العنب حيث لا يوجد عنب في مكة. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحل ليقتلوه لأنهم يحترمون حرم الله وقد غايت الله في قلوبهم تعظيم الحرم لحكمة بين تعالى في قوله جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشعر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتؤمنوا بالله الآية جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الآية من أجل أن يعيش سكان الحرام آمنين فألقى في قلوب أهل الحرام تعظيم الحرام يمر الرجل بقاتل أبيه أو أخيه لا يلتفت إليه وهو داخل الحرم وهم أرادوا أن يقتلوا خبيبا فما استطاعوا أن يقتلوا في حرم الله فخرجوا به إلى الحلم ليقتلوه في الحلم. قال ولما خرجوا به من الحرم إلى الحلم ليقتلوه قال دعوني اتركوني أصلي ركعتين. لما عادوا قتله وصفوف رجالهم واقفة وهم ينتظرون قال لهم دعوني اتركوني أصلي ركعتين فتركوه فصلاهما. فكانت هذه سنة القتل إذ علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره عليها. فالآن وقد فعل المسلمون عندما يحكم عليه بالقتل قبل أن يقطع رأسه أو يقتل يطلب منهم أن يأذنوا له في الصلاة ركعتين فكانت سنة سنة قبيل وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ناظر إلى يوم الدين. قال وصلاها غير واحد من المسلمين من المؤمنين. ثم قال لهم لولا أن تقولوا جزء من الموت لزدت بدل ركعتين ركعتين أو أربعة أو طولتهما في الركوع والسجود والقراءة، لكن خفت أن تقولوا من الخوف والجزع من الموت فيدان يطيل الصلاة ويكثر الركعات. ثم أنشد يقول ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله مصائب، وذلك في ذات الإله وإن شاء يبارك على أوصال سير الممدعي السير العظام العروة. ودعا ربه قائلا اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم طلبوه على الأعواد وقام إليه عتبة بن الحارث ليقتله وقال له أترضى يا حبيب أن يكون محمد مكانك وأطلقه؟ أترضى يا حبيب أن يكون محمد مكانك على أعوادي المسنقة وأطلقه؟ فقال حبيب والله لا أرضى أن أطلق ويشارك محمد بشوقة، لا أن يقتل أن يشارك بشوقة. قال وقتله فمات إلى رحمة الله ورضوانه. هذا خريج. وأما عاصم فإنهم بعثوا من يأتيهم برأسه ليبيعوه من سلافة بنت سعد، إذ كانت نذرت للآلهة أن تشرب الخمر في رأس عاصم يوم قتل ابنها في أحد. فجاءه النحل فمنع من أرادوا أخذه فتركوه حتى الليل، فجاء سيل فجرفه ولم يعثر عليه. استجابة الله تعالى لعاصم إذ كان قد عاهد الله تعالى أن لا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله تعالى في مماته كما منعه في حياته رضي الله عنه وعلا. وأما ابن الدسنة فإن صفوان بن أمية بعث به مع غلامه مصطاف، مصطاف هذا نصراني، بعث به إلى التنعيم ليقتله بأبيه الذي قتل في بدر، إذ كان قتل يوم بدر وألقي في القليب من جملة من قتلوا من المشركين وألقوا في القليب. فلما وصل به هناك إلى الحل ساومه أيضا مساومة قائلا أنشدك الله أتحب أن محمدا الآن مكانك تضرب عنقه وأنك في أهله؟ فما فعل رتبة؟ قال ما أحب أن محمدا الآن في مكاني في المكان الذي هو فيه أصيبه شوكة أذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان وكان حاضرا وكان حاضر الإعدام مع رجال من قريش، قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد من محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قتله نصف تنتقل إلى سعة رحمة الله وإلى رحاب رضوانه عز وجل. فهنيئا له. قال: ومن كرامات خضير، وقد عرفنا أول كرامة أنه كان يأتيه آل عنب وهو كزين في بيت المرأة. ومن كرامات خبيب رضي الله عنه أن سعيد بن عامر، وكان ممن حضر قتل خبيب إذ حضر جم غفير ليتفرج ويساعده، كان كلما ذكر قتل خبيب يغلبه، بل كلما ذكر خبيبا بقلبه أو بلسانه أخذته غشية وإغماء. كلما ذكر خبيبا وقد شاهد قتله ذكره بقلبه أو لسانه أخذته غشية، وبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فسأل سعيدا فقال: نعم، ما ذكرت خبيبا إلا غشي علي. فزادته عند عمر خيرا. معاشر المستمعين والمستمعات، لهذه المقطوعة نتائج وعبر، هيا نقف عليها. قال: لأن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا. نوجزها كالتالي: أولا، الغدر والخيانة وصف لازم في الغالب لأهل الكفر والشرك، ولا ينبغي أن يثق مؤمن في كافر. الغدر والخيانة والمكر ضد الإسلام والمسلمين من صفات الكافرين، حتى ولو كانوا عربا فكيف وهم أعجام. والدليل من هذه الحادثة، جاءوا ستة أمصار يدعون أن إسلاما بينهم وأنهم في حاجة إلى من يفقههم في دين الله، والرسول لم يعلم شيئا لأنه ما أوحي إليه بشيء، ليتم قضاء الله وينفذ مراده. وإلا لو أراد الله أن لا يقتلوهم لأوحي إليه على الفور أن هؤلاء خونة وأنهم غادرون، لكن لينفذ أمر الله ما علم الرسول شيئا. ولو لم وفد جاء من قبيلتين يقول: انتصر دين الإسلام ونحن في حاجة إلى من يفقهنا في الدين، ماذا يسمع رسول الله؟ ما كان منه إلا أن اختار ستة أنصار من خيرة الرجال وبعث بهم وغدر بهم الغادرون الفاجرون المشركون. ثانيا، الغدر والخيانة وصف لازم في الغالب. قد يغدر كافر أو مشرك ما يغدر، لكن العبرة بالعموم لا بالأقليات. والعلة معروفة: الذي لا يخاف الله ولا يحبه كيف لا يغدر؟ إذا غلبت شهوة على أي شيء يفعل، لكن الذي يخاف الله ويراقبه هذا الذي لا يستطيع أن يغدر أو يخون أو يبجر. بل كل من يعتكف من المسلمين كبائر الذنوب والآثام لا يعتكفها إلا حين نسيانه لله عز وجل وغفلة عنه. يعني فلهذا جاء في كتاب الله آية من القرآن الكريم: من أراد أن يأخذ بها فهو سهلة. قال تعالى من سورة العنكبوت مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته تابعة له في كل خير، قال له: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. فالذين يجلسون يدرسون كتاب الله يتلونه آناء الليل أو النهار متدبرين متأملين، هذه التلاوة تكون رحمة لهم تحفظهم من الوقوع في الفواحش والمنافع. ثانيا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذين يقيمون الصلاة على الوجه المطلوب يؤدونها في أوقات التي حددها الله وفي بيوت ربهم ومع جماعة الإسلام إخوانهم ويخشعون فيها ويتمون ركوعها وسجودها ويطمئنون فيها، هذه الصلاة أودع الله فيها سرا أن تحجب صاحبها عن الوقوع في الفحشاء والمنكر، تولد نورا كافيا لصاحبها فيشع عن بصري وقلبي ولساني فلا يقع في كبائر الذنوب والآثام. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ثالثا ولذكر الله أكبر. فالذي يذكر الله بقلبه ولسانه يتعذر عليه بل يستحيل أن يعصي الله. الذي يذكر الله بقلبه ولسانه لا يستطيع أن يعصي الله عز وجل. وجرب كما قلنا، هل تستطيع أن تذكر الله ووقوفك بين يديه ثم تمد يدك لتسيء إلى أحد؟ ما تستطيع. وقد عرفنا كم من مؤمن يكاد يقع على المعصية فيذكر الله فيتركها. ولذكر الله أكبر في الصيانة والمناعة والحفظ من الوقوع في الباطل. وأخيرا والله يعلم ما تصنعون، هذا هو مراقبة الله. الذي ما ينسى الله يراقب في كل شؤون، أراد أن يقوم أو يقعد أو يمشي أو ينام أو يأكل أو يشتري يعطي أو يأخذ أو يبني، هو مع الله ما يستطيع أن يعصي الله. كيف يعصيه ويذكر بين يديه؟ كيف يعصيه ويعلم أن الله ينظر إليه ويراقبه؟ إذن فالغدر والخيانة والطلاب في الغالب لأهل الكفر والشرك لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يذكرون الله ولا يتلون كتابه ولا يعرفون أنه معهم حيثما كانوا ينظر إليهم ويراقبهم. قال ثانيا بيان كرامة خبيب التي أكرمه الله تعالى بها، وهي أكل قطف العنب في غير إبانه وغير مكانه أيضا، حتى لو كان وقت عنب، العنب في الطائف إلا في الشام ما في مكة. والغشية التي تصيب سعيدا عند ذكره بكرامة يخبر، إذا ذكره هذا المؤمن بقلبه فقط أبي الإسلام يغمى عليه. وهذه الكرامات لا يحرم الله تعالى منها أولياءه أبدا في كل زمان ومكان. الكرامة التي يكرم الله بها أولياءه لا تنقطع عنهم لا في الحياة ولا في الممات. ثالثا مشروعية الصلاة عند القتل. مشروعية الصلاة عند القاتل، إذا حكم القاضي بقتل فلان لأنه زنى أو قتل في هذه الحال هو مؤمن مسلم، إذن فقبل أن يجلس على المنصة التي فلا يقول اسمحوا لي أصلي، فيتوضأ ويصلي ركعتين أتى بسنة أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة النبوية إما أن تكون فعلية الرسول فعل كذا نقلد ونأتسديه بذلك الفعل سنة ولو ما أمرنا ولا قال، سنة فعلية. وأعظمها السنة القولية إذا قال افعلوا كذا أو كذا تلك هي سنة يا رسول الله. وسنة تقريرية هذه ما أمر ولا فعل، ولكن أقر هذا الصاحب على هذا ولا ما قال ما ينبغي أن يفعل أو ليس من حقه أن يقول كذا، بل عرف ذلك وسكت أقره سنة تقريرية. مرة ثانية السنة تكون قولية وبذات لا فيها، سواء كان ذكرا أو دعاء أو صلاة أو أي عبادة من العبادات، إذا قال الرسول بها وأمر عباد الله فهي سنة قولية. سنة فعلية الرسول فعل ما أمر، فشاهدناه يفعل كذا ففعلنا فعله وسكت أقرنا ولا لا، فهي سنة تقريرية. فخبيب ألهمه الله عز وجل، ما شاهد أحدا فعل هذا قبله، فقال دعوني أصلي ركعتين فتركوه. سمع الرسول بهذا وسكت فهو سنة تقريرية. قال مشروعية الصلاة عند القتل، وأن خبيبا هو الذي سنها وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فكان السنة. وقد تقدم أن كثير من المؤمنين فعلوها. رابعا بيان فضل ابن الجثن في رضاه بالموت، ولا يصاب رسول الله بشوكة أذيه. خامسا تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وهذا واجب كل مؤمن ومؤمن. والله لا يؤمن أحدنا الإيمان الذي ينجي ويسعد حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما حتى من نفسه. هل تذكرون شعر حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سر حب الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطيعه، فالذي لا تحبه لا تطيعه مهما جاهدت نفسك، ما تطيعه. لكن إذا أحببته وكنت تحبه فأنت تحب كل ما يحب. لو قال اصمت سبعة أيام اتكلم صمت. ولهذه أيضا سر آخر، فالذي لا يحب معلمه، الذي لا يحب مربيه ومعلمه، لا يستطيع أن ينتفع بدراسته أبدا. إمام للمسلمين إذا لم يحب ما يطاع يخرج عنه، فلهذا حبه واجب. إذا لم تحب أباك ما تطيعه، وأنت ابنه إذا ما تحبه ما تطيعه. على كل حال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان، وكره كفر والعياذ بالله تعالى. ما هي مضايا حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مضايا حبه أن تحب ما يحبه وأن تكره ما يكره. فإذا أحب رسول صلى الله عليه وسلم، أحب رسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللحية في وجهه أحبها أنت. أحب رسول صلى الله عليه وسلم أن ترفع يديك سائلا ضائعا، إذا فافعل، يدل ذلك على حبه. المهم طاعة الله وطاعة رسوله فيما يحبان وما يكرهان تنتج عن حب الله للعبد، عن حب العبد لله وحب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الدعاء حبك لله أو الرسول وأنت تجاوب المعصية ولا تريد أن تستلزم بما يأمرك أو يناك، هذه ردها أهل البصيرة والنعم. ومن ذلك قولهم تعصي الإله وأنت تضعي حبه، هذا لعمل تلك حال بديعه، لو كان حبك صادقا لأعطاته، إن المحب لمن يحب مطيعه. وهو كذلك يبقى كيف نحب الله، كيف نحب رسول الله؟ ما الطريق إلى حب الله وحب رسوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا الطريق، قال أحب الله لما يغذوكم به من النعم. عندما تأخذ تتناول طعامك، من خلق هذا الطعام؟ من رزقته؟ من وضعه بين يديك؟ إذا ذكرت هذا الفضل لله أحببته، بل فقط تتناول كأس الماء تشرب، هذا الماء البارد من أوجده لك؟ لو اجتمعت الدنيا كلها على إيجاد ما توجده. إذا يقول صلى الله عليه وسلم معلما مربيا أحب الله وعباده من أجل ما يغضوكم به من النعم، وأحبوني أنا بحب الله تعالى. أتحب الله ولا تحب رسوله؟ يعقل هذا؟ كل من أحب الله وجد نفسه ملجأ مضطر إلى حب الله ويحب الله، والله أحب رسوله فكيف لا تحبه؟ وخلاصة هذا الموضوع لا بد من ذكر نعم الله، لا نعيش كالبهائم ناكل ونشرب ولا ندري مما هذا. يجب علينا إذا تجلت لنا نعمة في حياتنا أن نعرف مصدر هذه النعمة، هو الله، سواء كانت عافية أو أمن أو رخاء أو طعام أو أي نعمة من النعم، مصدرها وواهبها ومعطيها هو الله. فلنقول الحمد لله، فلنشكر الله عز وجل، وبذلك يوجد حب في قلوبنا. أما ناكل ونشرب ونركب كالبائم ولا نسأل، ما نعرف الله ولا حبه. ومن لم يحب الله ما يحب رسوله أبدا. الأصل هو حب الله عز وجل. فموضوع وفد نصارى نجران ما ننسى، لما جاءوا يجادلون رسول الله في شأن عيسى وأمه، 60 راكبا جاءوا من نجران في جنوب الجزيرة، وادعوا أنهم ما عبدوا عيسى إلا طلبا لحب الله، عيسى ابن الله وهذه أمه، أحببناهما من أجل الله عز وجل، ما أحببناه إلا من أجل أن يحبنا الله عز وجل. فنزل في ذلك آية فاصلة، ما هي آية في الحقيقة، أكثر من 30 آية، لكن قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا وفد نجران، يا نصارى نجران، إن كنتم كم فلهذا ألهتم ابنه كما تزعمون. الطريق إلى أن يحبكم الله اتبعوني يحببكم الله. كيف ذلك؟ نعم، إذا اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقائد والعبادات والأحكام والآداب والأخلاق، زكت نفوسهم، طابت أرواحهم، طهرت، والله كما علمنا طيب يحب الطيبين، إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قد أفلح من زكى نفسه وطهر. فمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بفعل العبادات وترك المنهيات تزكي النفس ولا لا؟ تشير إلى كتلة من نور كأنها أنفس الملائكة. والله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. فيا وفد نزال إذا كنتم تريدون بعبادتكم عيسى وتأليه أن يحبكم الله تنتجوا الطريق هو أن تتبعوني تطهر أنفسكم وتزكو أرواحكم ويحبكم الله عز وجل. وهنا لطيفة يقولون ليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. الناس يحبون الأصنام والأوثان فهل ذلك الحب ينفعهم؟ ما ينفع. فلان يحب ليلى ويهين بحبها في الصحارى كمجنون ليلى وليلى لا تحبه ماذا استفاد؟ العناء والتعب والآلام والكروب فقط. فكونكم تدعون حب الله والله لا يحبكم أي فائدة من حبكم؟ تبذلون الأموال والأرواح في سبيل حب الله ولا يحبكم والله ما تستفيدون شيئا. أليس الشأن أن تحب وإنما الشأن أن تحب. فبعض الغافلين في هذه الأمة والجهلة عدد الأولياء والقبور وبأفضع أنواع العبادات قدموا أولادهم قرابين هل ينفعهم ذلك؟ ما كانوا يحبون أولياء الله إلى حد أن يدعوهم يستغيثون يذبحوا لهم يسوقوا الغنم والأبقار لهم ما ينفع ذلك أبدا. إذ ليس الشأن أن تحبوا أنتم الشأن أن تحبوا. كيف نحصل على حب الله؟ يا معشر المستمعين والمستمعات هذا السؤال مطروح علينا كيف نحصل على حب الله ونصبح محبوبين لله؟ الخطوة الأولى أن نطهر قلوبنا ونزكي أرواحنا. فالله طيب يقبل الطيبين والله. نعمل على تزكية أنفسنا وتطهيرها فتصبح أرواحنا كأرواح الملائكة يحبهم الله ويرفعهم إليه ويسكنهم في جواره. السؤال الثاني كيف نزكي أنفسنا ونطهرها؟ ما هي الحركة التي تجعل أنفسنا زكية طاهرة؟ الجواب ما علمتم. أن نفعل ما أمرنا الله ورسوله بفعله من هذه العبادات من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق إيمانا واحتسابا. هذه العبادات هي أداة تزكية النفس وتطهير الله. والله العظيم إذا زكت النفس وطابت وطرات حذاري يا بني أن تصب عليها أوساخ وأطنان الذنوب والآثام. إذن فاجتنب بكل قوات كل ما من شأنه يزكي نفسك ويخبثها وذلك هو معصية الله ومعصية رسوله. فمن آمن وعمل الصالحات زكت نفسه فليحذر أن يلوثها ويخبثها بالذنوب والمعاصي. ما الذنوب من المعاصي؟ الخروج عن طاعة الله. حرم الله الخمر لا تشربها. حرم الله الكذب لا تكذب. حرم الله عقوق الوالدين لا تعق. حرم الله ما حرم من قول أو فعل لا تفعل. ومعنى ذلك تحتفظ بزكاة نفسك وطهارتها. ومن رحمة الله أنه فتح باب التوبة لنا. إذا زلت القدم وسقط عبد الله في كبيرة من كبائر الذنوب في معصية من المعاصي على الفور يقوم يبكي ويحفظ التواب على رأسه ويستغفر الله فيمحى ذلك الأثر. حقيقة يحفظ التواب على رأسه ويبكي. نعم. الذي عاد وآمن بالله وعرف الله والله ما يشعر إلا وهو يكره عندما يفيق من المعصية، وعندما ما ثبت في الصحيح الرجل التمار الذي في سوق المدينة هذه يبيع التمر، جاءت امرأة زوجها في غزوة من الغزوات فاضطرت إلى أن تشتري تمرا لها ولأولادها، فجاءت إلى السوق ووقفت أمام التمار وقالت أعطني كذا، وأخرجت يدها كفة فقط فيه النقود، فأعمى الشيطان هذا المؤمن ووضع وأكد على كفها يحبه ويقبله، ما إن شعر بالذلة حتى قام يصرخ والله يحفي التراب على رأسه وينتف شعر لحيته وهو يصيح إلى أحد، من هذا السوق إلى أحد، وعاد من أحد إلى الروضة وهو يصرخ ويبكي. إذن لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة المغرب وسأله الرجل قال شهدت صلاة المغرب؟ قال نعم. قال إن الحسنات يذهبن السيئات. والشاهد عندنا ما منا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا زلت القدم وسقط عبد الله أو أمته في ذنب من الذنوب عليه أن يمتح ذلك الأثر على الفور، ما يبيت على معصية، أستغفر الله وأتوب إليك، تدرس العين الدمعة، القلب يهجس، رب صدري تب علي، يمحي ذلك الأثر. أما أن يستمر على ذلك الرغم تتلطخ نفسه ويذهب ذات النور نهائيا والعياذ بالله. على خامسا تقرير أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبونه صلى الله عليه وسلم أشد من حبهم لأنفسهم، وذلك واجبهم وواجب كل مؤمن ومؤمنة في الحياة. لا خلاف بين المسلمين في وجوب حب الله ورسوله، لكن يبقى ما كل من ادعى الحب ثبت له، لا بد ما يثبت هذا الحب حقيقة، وهو طاعة المحبوب وحب ما يحب وكره ما يكره. الله تعالى أسأل أن يرزقنا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وحب كل ما يحب الله ورسوله من المؤمنين والمؤمنات ومن الصالحات في هذه الحياة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.